بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. هذه الآيات فيها يعني عدد كبير من المسائل، وهذه الآيات معروفة أنها أكثر آيات في القرآن فيها ضمائر متتابعة، خاصة الآية الأخيرة، وتعدد هذه الضمائر له أثر في تعدد الأقوال في أكثر من موطن في هذه الآيات، وليس هذا هو السبب وحده يعني في تعدد المسائل الموجودة في هذه الآيات. والمؤلف اقتصر على بعض الأقوال في بعض المسائل، يعني لم يستوعب ذلك، وإن كان بعض هذه الأقوال أقوال مشتهرة، فالأمر يحتاج منا لتركيز في تفسير هذه الآيات من أولها إلى آخرها، لأن آخر هذه الآيات متصل تفسيره متصل بأول هذه الآيات. قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، قال مهورهن وتعجيل إعطاء المهر سنة. فسر هنا الأجور بالمهور، وقال تعجيل إعطاء المهر سنة يعني يؤكد على هذا، لئلا يفهم أن إحلال الأزواج متعلق بإيتاء الأجور اللي هو إعطاء المهور، ولكن تعجيل إعطاء المهر يسمي المهر، ولكن التعجيل نفسه في الإيتاء أو في إعطاء المهر حكمه أنه سنة. إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، قال مما غنمك الله من دار الحرب، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، قال لك النصارى فإنهم لا يتزوجون امرأة بينه وبينها سبعة أجداد، ولا كاليهود يتزوج أحدهم ابنة أخيه وأخته. هنا في قوله تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، طبعا هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بنات عم وبنات عمات، أما الخال والخالة فلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه آمنة كان لها إخوة، وإن هو يكون له بنات خال أو بنات خالات، ولكن المقصود أوسع من ذلك. العم والعمة والخال والخالة لا يلزم أن يكون الخال القريب أو العم القريب، ولكن أوسع من ذلك. لذلك يقال مثلا حتى في بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخوال النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة آمنة، ولكن من جهة أعلى من ذلك. وهنا ذكر يعني قال لك النصارى، وذكر حال النصارى، وربما يكون هذا في زمان دون زمان مع يعني تقلبهم في شريعتهم، يعني أن النصارى لا يتزوجون بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات، وبخلاف اليهود اللي الأمر عندهم ربما يتزوج أحدهم ابنة أخيه وأخته. فهذا الله سبحانه وتعالى يعني يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أحله له. اللاتي هاجرن معك، قال إلى المدينة، لا يحل له غير المهاجرات، وعن بعض معناه اللاتي أسلم. هنا يتكلم في معنى اللاتي هاجرن معك، ذكر مسألة وسنزيد عليها مسألة أخرى. التي هاجرت معك قال إلى المدينة، لا يحل له غير المهاجرات، بمعنى أن التي هاجرنا معك قيد في النساء التي أحلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مهاجرة، أنها أن تكون قد هاجرت معه، أما التي لم تهاجر كالطلقاء مثلا فهذه لا تحل له. وعن بعض معناه التي أسلمن، إذا التي هاجرنا معك بعضهم فسرها، فسر الهجرة في هذا الموضع بالإسلام، ويكون أيضا قيدا لإخراج اليهوديات والنصرانيات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليه زواج الكتابيات، وهذا من خصائصه بخلاف سائر المسلمين، يعني المسلمون يجوز لهم زواج الكتابية، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحرم عليه ذلك. طيب هذه مسألة، هنا يتكلم في المسألة هنا موضوعها إيه؟ موضوعها ما معنى هاجرنا. في مسألة أخرى إن هذا التي هاجرنا معك هذا وصف لمن؟ يعني هذا وصف لبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، ولا هذا في المطلق؟ يعني هذا في مطلق النساء. فإذا كان في مطلق النساء التي هاجرنا معك فبرضو على نفس المعنى المذكور، أو أن يكون في بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات هذا القيد فيهن دون من سواهن. طبعا هذا يكون على معنى إيه؟ يكون على معنى غير المهاجرات اللي هو على ظاهر اللفظ التي هاجرنا معك. وامرأة مؤمنة قال دون غيرها نصبها بأحللنا، لأن معنى أحللنا قضينا أو أعلمنا حلها، فلا ينافي الماضي الشرط المستقبل، أو فلا ينافي الماضي الشرط المستقبل، أو نقول أحللنا. كلمة نقول أحللنا هذه يعني من أول نقول أحللنا كلها التي توضع بين قوسين، أو نقول أحللنا جواب الشرط بحسب المعنى والحقيقة فهو أيضا مستقبل. طيب أولا نصب امرأة بأحللنا، يعني قبل ما نقرأ الكلام الذي ذكره ونفهمه أمر يسير، امرأة مؤمنة هذه معطوفة على المنصوبات، معطوفة على المنصوبات، أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك وبنات عمك وبنات عمك، كل هذه منصوبات، والبنات منصوبة، بناتي هذه منصوبة، ده جمع مؤنث سالم نصبه بالكسرة، علامة نصبه الكسرة. طب وامرأة معطوفة على المنصوبات. طيب هنا بقى يتكلم في أمر آخر، أننا أحللنا هذا وقع، يعني هذا وقع أن الله أحل له صلى الله عليه وسلم، أحل له أزواجه، أحل له كذا. طيب أحل امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، طيب وقوع الهبة لسه مستقبلي، يعني إن وهبت نفسها على ما نقرأ به في هذه القراءة في قراءتنا إن وهبت بكسر الهمزة، هذا أمر مستقبلي، وأحللنا ماضي، فأحل الله المرأة إن وهبت نفسها، هنا ظاهره أن في منافاة بين الماضي في أحللنا وبين هذا الأمر المستقبل، الشرط المستقبل إن وهبت هذا شرط في المستقبل. فالذي يذكره هنا ذكر توجيهين، هذان التوجيهان في قضية يعني في دفع هذه المنافاة بين أن الإحلال يكون في الماضي لشيء شرطه في المستقبل، فقال نصبها بأحللنا، خلاص كده فهمنا النصب بأحللنا، تبقى جواب هذا الأمر، جواب هذا الإشكال في دفع هذه المنافاة، فذكر فيها وجهين. وجه الأول قال إن معنى أحللنا قضينا أو أعلمنا حلها، أعلمنا حلها، فهذا الإعلام بالحل وقع لا يتنافى مع إيه؟ لا يتنافى مع وقوع هذا الشرط المستقل إنه إن وهبت نفسها غير أحللنا. والثاني الوجه الثاني قال أو نقول أحللنا، يعني هو أراد إيه كلمة نقول أحللنا؟ إن أحللنا هذا مقول يعني هذا مقول لفعل مضارع، طبعا يراد به الاستقبال، يعني نقول أحللنا، يعني يقول الله عز وجل نقول أحللنا، وبعد كده يأتي بعد ذلك الشرط المستقبل، فنقول نفسها فيها الاستقبال مع إن وهبت فيها الاستقبال فتدفع أيضا هذا الأمر. هو بيتكلم عن إيه هنا في هذين الوجهين؟ هو بيتكلم على قضية المنافاة بين الماضي والشرط المستقبل، الماضي في قوله أحللنا والشرط المستقبل في قوله إن وهبت نفسها. طيب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال أي طلب نكاحها، يعني هبة، يعني هبتها نفسها منه لا توجب حلها إلا بإرادته بكاحها، فإنها جارية مجرى القبر. طيب، هذا يتكلم في الهبة، وهذا أمر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قضية أن تهب المرأة نفسها لأحد، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، هذا معلق على هذا الشرط، إن أراد النبي أن يستنكحها، يقول أي طلب نكاحها، يعني قال هبتها نفسها لا توجب حلها، يعني أحللنا امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. طب امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هل تحل له؟ هل تصير زوجة له؟ لا، هي لا تصير كذلك. هذا الأمر معلق على قبول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، إن أراد النبي أو إرادة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قل هبتها نفسها، هبتها نفسها لا منه، لا توجب حلها إلا بإرادته نكاحها، فإنها هي إيه؟ فإنها الهاء هنا عائدة على الإرادة، على إرادة نكاحها، فإنها جارية مجرى القبول. طيب، ثم قال عدل إلى الغيبة ثم إلى الخطاب بقوله خالصة لك من دون المؤمنين للإذان، وذكر علة ذلك. نشوف الأول فين العدول الذي ذكره. قال عدل إلى الغيبة ثم إلى الخطاب. تأمل الآية من أولها، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، هذا إيه؟ هذا خطاب، إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت، كل هذا خطاب، وما ملكت يمينك، كل هذا خطاب. ثم قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ولم يقل لك، فهنا في عدول من الخطاب إلى الغيبة، واضح؟ ثم إن وهبت نفسها للنبي ولم يقل إن وهبت نفسها لك، فهذا عدول من الخطاب للغيبة. ثم لاحظ هنا إن أراد النبي، فكرر إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، فهنا في إظهار في مقام الإضمار، في برضو في معنى في الغائب، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها على طول، لأن هنا الأصل هنا ذكر هنا ظاهرا، فهنا في إظهار في مقام الإضمار برضو في الغيبة، إن أراد النبي أن يستنكحها. ثم قال خالصة لك، خالصة لك هنا عدول من الغيبة في النبي إلى الخطاب مرة أخرى، وضحت؟ فيقول هنا عدل إلى الغيبة، يبقى عدل من الخطاب إلى الغيبة ثم إلى الخطاب. هذا مثال حسن جدا في الالتفات، إنه في آية واحدة شوف التفات في نفس الشيء من الخطاب للغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب. طيب، ما النقطة في ذلك؟ قال خالصة لك من دون مؤمنين، هذا العدول. قال للإذان بأنه مما خص، بص اللي هو بيقوله دلوقتي ده عبارة عن إيه؟ هذه علة الالتفات أو علة العدول من كذا إلى كذا وإلى كذا، ما ده اسمه الالتفات. قال للإذان بأنه مما خص به لشرف النبوة، والخطاب أدخله في التخصيص، والاسم في التعظيم. طيب، الإذان هذا العلة، قال للإذان بأنه مما خص به لشرف النبوة، فده ده تعليل إيه؟ هذا تعليل إيه؟ ما أنا عندي دلوقتي كذا حاجة. لما يقول للإذان بأنه الإعلام يعني بأنه مما خص به لشرف النبوة، هذا تعليل لا، خطاب إيه؟ الالتفات. أي التفات؟ ما احنا عندنا في التفاتين هنا، ده الواحد فيهم، للإذان بأنه مما خص به لشرف النبوة، هذا الأول اللي هو الالتفات من الخطاب للغيبة، من الخطاب للغيبة، مش من الغيبة للخطاب يا جماعة، لأنه للإذان بأنه مما خص به لشرف النبوة. فقال إن وهبت نفسها للنبي، فكلمة النبي هنا هذه لا تتأتى لو الخطاب، لو هو لسه خطاب، إن أردت ما فيهاش كلمة النبي. فليعلم أن هذا لشرف النبوة، أن هذا شرف النبوة، فوقع الالتفات من الخطاب للغيبة. واضحة كده ولا مش واضحة؟ يبقى قوله للإذان بأنه مما خص به لشرف النبوة، هذا تعليل الالتفات من الخطاب للغيبة في قوله للنبي أو إن وهبت نفسها للنبي. طيب، قال والخطاب أدخل في التخصيص. الخطاب أدخل في التخصيص، حط فاصلة قبل الجملة دي، ده كلام تاني. قال والخطاب أدخل في التخصيص، الخطاب في خالصة لك، فهذا تعليل الالتفات من الغيبة. طب خلاص وقع الالتفات من الخطاب للغيبة، بعد كده التفات تاني من الغيبة للخطاب، ليه؟ هذا تعليل الالتفات الثاني. قال والخطاب أدخل في التخصيص، خالصة لك، لم يقل خالصة له، لك أدخل في التخصيص، يعني خالصة له مشعرة بالتخصيص، ولكن لك مشعرة أكثر بالتخصيص. فالالتفات هنا يذكر أن علته، التخصيص، يعني علته ظهور التخصيص أو التأكيد على هذا التخصيص. طيب، قال والاسم في التعظيم، فين الاسم؟ أين الاسم؟ الاسم في التعظيم، يعني الاسم أدخله في التعظيم، يعني في النبي. فهذه تصلح أن هي تذكر نكتة، تذكر كنكتة أخرى في الالتفات، ماشي؟ تذكر كنكتة أخرى أن هو العل، نكتة أخرى في الالتفات الأول، أن الالتفات الأول لبيان أن هذا لشرف النبوة، ونكتة أخرى أنه للتعظيم. وتصلح أيضا، وانتبه لهذا، تصلح أيضا في كعلة للإظهار في مقام الإضمار. أين الإظهار في مقام الإضمار؟ في قوله إن أراد النبي، إن بعد الغيبة بعد كده ذكر مرة أخرى مظهرا. طيب، هذه مسألة انتهت، اللي هي مسألة، هو بيتكلم على مسألة إيه؟ الالتفات. ثم قال والأصح، هذه مسألة جديدة، قال والأصح أنه ينعقد في حقه عليه السلام صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة من غير ولي وشهود ومهر، وعند بعض لا ينعقد في حقه أيضا إلا بلفظ الإنكاح، واختصاصه في ترك المهر فقط. فهنا ذكر قولين، وهذان القولان موجودان في التفسير، وهما قولين للفقهاء، أنه بما ينعقد، الزواج إن وهبت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن، وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي ذلك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هل يقع الزواج بلفظ الهبة أنها وهبت فيقع الزواج خلاص وانتهى الأمر، أم أن إرادة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعدها حيكون في لفظ الزواج، لفظ النكاح، ولكن الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه من غير ولي ومن غير يقصد في الثاني، قال اختصاصه في ترك المهر فقط. وأنا ذكر وجهين، قال والأصح أنه ينعقد في حق عليه السلام بلفظ الهبة، يبقى هنا مش لازم لفظ الإنكاح، من غير ولي وشهود ومهر، وعن بعض لا ينعقد في حقه أيضا إلا بلفظ الإنكاح، واختصاصه في ترك المهر فقط. طبعا احنا المسألة لما بقول مسألة هنا يذكرها الفقهاء وكده، وهذه مسائل، في مسائل اللي بتذكر في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يعني هل هي لها تطبيق، يعني حد سيفعلها الآن؟ هو أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هذا مما يبحث؟ نعم مما يبحث. طب ما ثمراته؟ العلماء تكلموا في ثمرات بحث هذه المسائل الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لها اتصال فقهي، لها ثمرات غير معرفة الخصائص نفسها في أمور أخرى أصلا مفيدة في العملية الفقهية، يعني ومحل بسط هذا له مقام آخر، يعني لأن قضية مناقشة هذه المسائل مما وقع في مناقشة هذه المسائل فقهيا، مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم رأى أن هذا مما لا يبحث ومما لا ينظر فيه، أنت مش محتاج أصلا تنظر تبص في إيه أصلا، خلاص المسألة انتهت، وبعضهم رأى لها فائدة، وهذا أوجه، يعني إن لها فوائد وثمرات يعني تذكر في محلها. الكلام ده دايما بيذكروه في مقدمات، الخصائص، في مقدمات الكلام على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خصائص فن من الفنون المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ذكر مسألة أخرى، قال ونصب خالصة، خالصة لك، قال ونصب خالصة على المصدر المؤكد لمضمون، أو المصدر المؤكد لمضمون جملة امرأة مؤمنة إلى آخره، أو على الحال من ضمير وهبت، أو تقديره هبة خالصة لك. ذكر ثلاثة احتمالات لنصب خالصة. قال الأول، قال المصدر المؤكد لمضمون جملة امرأة مؤمنة. يعني إيه مصدر مؤكد هنا؟ يعني مفعول مطلق ولكنه مؤكد لمضمون الجملة، كما في يعني لا نظائر يعني في الكلام العربي ولا نظائر في القرآن أسلوب ده. أو على الحال من ضمير وهبت. الضمير وهبت ده إيه محله؟ ضمير وهبت، إزاي الضمير يبقى صفة؟ فاعل. تمام، إن وهبت الفاعل اللي هو الضمير المستتر تكون حالا منه. قال أو تقديره هبة خالصة لك. هبة خالصة لك يعني كأنها نعت للإيه؟ نعت ليه المصدر، نعت ليه المصدر، نعت للمصدر إن هبة خالصة إن وهبت هبة، يعني إن وهبت هبة خالصة لك. وتحتمل غير ذلك في إعرابها، يعني ممكن تكون نعت لامرأة وامرأة خالصة ماشي، وممكن تكون حال للمرأة مع أن المرأة امرأة نكرة، ولكن معروف أن النكرة لما يقع فيها شيء من التخصيص فإن هي بتقارب إيه؟ تقارب المعرفة، زي في أربعة أيام سواء مثلا، في أربعة أيام سواء، أن سواء لما تعرب أن هي حالية. قوله تعالى علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، قال من حصرهم في أربع نسوة واشتراط عقد ومهر وشهود. قد علمنا ما فرضنا عليهم، الهاء هنا في عليهم عائدة على المؤمنين عموم المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم على المؤمنين في أزواجهم، قال من حصرهم في أربع نسوة واشتراط عقد ومهر وشهود. وهذه أشياء فرضها الله عليهم و وسع الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ملكت أيمانهم، قال من توسيع الأمر فيها لكي لا يكون عليك حرج. قال متعلقه خالصة، أي اختصصتك بأشياء في التزوج لئلا يكون عليك ضيق، يعني لكي لا يكون. هذه تعلقها بإيه؟ هذه تعلقها يقول بخالصة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لكي لا يكون عليك حرج، لا أنها متعلقة بما فرضنا عليهم في أزواجهم لكي لا، لكي لا هذا في الأمر الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكي لا يكون عليك حرج، قال متعلقه خالصة، أي اختصصتك بأشياء في التزوج لئلا يكون عليك ضيق. فقوله قد علمنا إلى أيمانهم، قد علمنا فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، قال معترضة بين خالصة ومتعلقها، وهذا واضح. وكان الله غفورا قال للزلات رحيما بالتوسعة. ثم يقول تعالى، أنا سنرجع إلى هذه الآية مرة أخرى، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال ترجي تؤخر من تشاء منهن، زي أرجه وأخاه، ترجي تؤخر من تشاء منهن، قال من نسائك أو من نسائك ومن الواهبات. وتؤوي قال تضم إليك من تشاء من نسائك والواهبات، يعني أنت بالخيار في أمرهن قد حط عنك القسم فلا يجب عليك بعد، وفي أمر الواهبات إن شئت قبلت وإن شئت رددت. طيب، ترجي من تشاء منهن، ترجي وتؤوي، ترجي يعني تؤخر، وتؤوي يعني تضم. ولكن ما المقصود بالتأخير والضم هنا؟ يعني هذا المعنى اللغوي لترجي وتؤوي، ولكن ما المراد به هنا في الآية؟ ما الذي يوصف أو يقال فيه أنه إرجاء أو إيواء؟ هنا قال من تشاء منهن، أعاد الضمير على النساء والواهبات. والحقيقة أنهما قولان، يعني النساء من نسائك، طبعا أقصد هنا يقول من نسائك، وهنا من نسائك، من نسائك يعني اللاتي في عصمته، يعني اللاتي في عصمته. ترجي من تشاء منهن، في قول بأنهما من اللاتي في عصمته، وقول بأنهن الواهبات، وفي غير ذلك ماشي، ولكن هذا لم أتعرض له الآن لأنه لم يتعرض له من أول قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك. ولكن هو دلوقتي يتكلم عن أمرين محتملين على ما ذكرناه في الآية السابقة، وعبارته كأنه يجمع بينهما، وهذا لا بأس به أصلا، فيش تعارض، وفي حاجات كتير في الأقوال الواردة في هذه الآيات ممكن يجمع بينها، وأن الأمر في نهاية الأمر إن هو يعني مدار الأمر حول التوسعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر النساء. طيب لو في النساء، نسائه أقصد، التي في عصمته، تؤخر من تشاء من نسائك التي في عصمتك، يعني إيه النساء التي في عصمته؟ يعني أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين حفصة، أم المؤمنين سوداء، أمهات المؤمنين، يعني هؤلاء نسائه التي في عصمته، ترجي يعني تؤخر من تشاء منهن، وتؤوي تضم إليك من تشاء. طب ولو الواهبات، ترجي من تشاء منهن، تؤخر من الواهبات وتؤوي إليك من تشاء. طيب إذا كان في الواهبات، فالأمر واضح جدا، في الواهبات الأمر واضح جدا، في الواهبات يعني إيه ترجي من تشاء منهن، تؤخر من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، يعني يقبل من يشاء، أو في ترجي يبقى لا يقبل، يرد من يشاء منهن، وتؤوي يعني سيقبل هذه الهبة. هذا واضح، هذا واضح إن هذا في الواهبات. هذا ذكره هنا في الجملة دي، قال في أمر الواهبات، بعد ما ذكر الجملة قبلها، قال في أمر الواهبات إن شئت قبلت وإن شئت رددت. قوله إن شئت قبلت وإن شئت رددت على هذا الترتيب مع الترتيب اللي في الآية، مرتب ولا غير مرتب؟ غير مرتب، هذا غير مرتب، صح كده. يبقى إن شئت قبلت هي دي تؤوي، وإن شئت رددت دي إيه؟ ترجي. هذا واضح. طيب هو قبلها ذكر قال يعني أنت بالخيار في أمرهن، هنا بيقول من نسائك والوهبات، يعني أنت بالخيار في أمرهن، قد حط عنك القسم فلا يجب عليك بعده. القسم بين النساء، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني إن أثبتنا هذا فحط عنك القسم، قسم أنه يجب أن يعدل فيه القسم بين نسائه، قال فلا يجب عليك بعده. هذا الذي ذكره محمول على إيه؟ محمول على هل يقال هذا في الواهبات ولا يقال هذا في نسائه التي في عصمته؟ يقال هذا في نسائه التي في عصمته، واضح؟ طيب هذا يقال في نسائه التي في عصمته، فترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك، يبقى يؤثر ويضم، فهذا يفعله بمشيئته صلى الله عليه وسلم، من يشاء من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فهذا رجع لي ما يشاءه صلى الله عليه وسلم، فأنه حط عنه القسم بذلك، حط عنه القسم بذلك. وكما ذكرت أن العبارة، عبارة المفسر هنا، كأنه يجمع بينها، يعني يجمع بين النساء الواردة في الآية السابقة، فالنساء سواء كنا نساء في عصمتي، ما هو بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك، هؤلاء إذا تزوجها، يعني إذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهن، فصارت تبقى مرأة في زوجة له. وعندنا ذكر، عندنا ذكر الواهبات، فالأمر يعني ممكن أن هو نظر لي وجمع بين ما يتعلق بالنساء، أو ما يتعلق بنسائه، وما يتعلق بالواهبات، ويعني جمع، بالرغم من أن هي أصلا في الأصل كما ذكرت أنها على قولين عند المفسرين. قال تعالى ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يقول ومن ابتغيت، قال طلبت وأردت إصابتها ممن عزلت، قال من النساء اللاتي عزلتهن عن القسمة. ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت، هي ممن دي أصلا من من، يقول من النساء اللاتي عزلتهن عن القسمة. النساء اللاتي عزلتهن عن القسمة دي فين في كلمة ممن عزلت؟ النساء دول فين في الآية؟ في هم دول من، هم دول من. ثم قال من النساء، هذه من من، من هذه يبقى نوعها ايه؟ تبعيض. لا لا لا، انا بقول من مش من، انا بقول من، من تبعيض. هو بيفسر لنا في معنى تبعيض في غيره، بس هو ما ذكروش، خلينا بس نركز بس في المعنى. قال ومن ابتغيت طلبت وردت اصابتها ممن عزلت، يعني من اللاتي عزلت، من النساء اللاتي عزلتهن عن القسمة. طيب فلا جناح عليك في ذلك، يعني من أردتها أو طلبتها ممن عزلت من القسمة فلا جناح عليك في ذلك. هنا في تفسيره مقتصر على المعنى الذي ذكره فيما يتعلق بنسائه، صح ولا لا؟ ما هو قبل ذلك ذكر شيء يتعلق بنسائه وذكر شيء يتعلق بالواهبات. طب ثم فسر ومن ابتغيت ممن عزلت، فسره على ما يتعلق بنسائه فقط. طيب وما ذكره في الواهبات اللي إن شئت قبلت وإن شئت رددت، هذا أيضا ينفع الكلام ينسحب عليه. يعني لو هو جمع فممكن يتقال ومن ابتغيت ممن عزلت أنه إن أرجأها ثم أرادها مرة أخرى، ماشي، فلا جناح عليه أن يتزوجها. طيب ذلك التفويض إلى مشيئتك من غير وجوب القسم، ذلك أدنى أن تقر أعينهن، ذلك اسم إشارة عائد على هذا التفويض المعلوم من معنى الآية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى مشيئته من غير وجوب القسم. وطبعا واضح أنه برضو بيتكلم على القسم. ونرجع بقضية الواهبات، إيه؟ قال ذلك المذكور من التفويض إلى مشيئته صلى الله عليه وسلم أدنى أقرب أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. قال أي أقرب إلى قرة عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعا، فإنه إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا فرحنا به، وحملنا جميلتك في ذلك واعترفنا بعدلك وكمال إنصافك في قسمك، وإن رجحت بعضهن علمنا أنه بفسحة من الله لك ورضا فتطمئن نفوسهن. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. ولم يختلف أحد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، كان يقسم بين نسائه، وأنه وإن أبيح له ألا يقسم وحط عنه القسم خاصة دون أمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بذلك. هذا من باب الإباحة له، ولكنه لم يعمل به. وسودة رضي الله عنها أم المؤمنين وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى معلوم أنه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمرض في حجرة عائشة في بيت عائشة استأذن نساءه. يعني حتى هذا مما يستدل به بعض أهل العلم أنه لا القسم كان واجبا عليه، ولكن هذا لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم نفسه بذلك فيكون الأمر فيه من النبي صلى الله عليه وسلم عليهن. فيقول إذا علمنا أن الله وضع عنك القسم ثم قسمت فرحنا به. قال وحملنا جميلتك في ذلك واعترفنا بعدلك وكمال إنصافك في قسمك، وإن رجحت بعضهن إن وقع هذا علمنا أنه بفسحة من الله لك ورضا فتقع قرة العين وعدم الحزن والرضا. طيب قال وعن بعض معناه، انتبه هنا بقى. قال وعن بعض معناه تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء، ومن ابتغيت ممن طلقت بالرجعة فلا إثم. والتفويض إلى رأيك أقر لرضاهن، فإن لأنك لو لم تطلقهن حملنا في ذلك جميلتك. هذا قول آخر في إيه؟ في ترجي من تشاء، أحسنت، في ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فهذا راجع إلى الكلام السابق، إحنا قبل ذلك ذكرنا أو هو الذي ذكره هنا، ذكر حط عنك القسم فلا يجب عليك، وفي أمر الوهبات إن شئت قبلت وإن شئت رددت. والأول كما ذكرت أنه راجع لنسائه التي في عصمته. طيب هذا القول الذي ذكره ده رقم ثلاثة، هذا راجع لمن؟ لنسائه التي في عصمته أم للواهبات أم لغير ذلك؟ للنساء التي في عصمته، للنساء التي في عصمته. فما ذكره المفسر هنا يمكن أن نرتبه إن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أن الكلام إما عن النساء، أنا بتكلم على أساس أنها فرقت مش الجمع، يعني الجمع أمره هين بعد ذلك، إما النساء التي في عصمته أو الواهبات. والنساء التي في عصمته يتفرع لقولين، يتفرع لأمرين، ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء، ترجي إليك، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، إما في القسم وإما في الطلاق. فيصير ترجي تؤخر، يكون التأخير هذا هو إيه؟ الطلاق، وتؤوي يضم إليه من يشاء. فيكون الأمر راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتمت الكلام بعد ذلك، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يبقى ومن ابتغيت ممن طلقت، يبقى العزل هنا اللي هو الإرجاء كان الطلاق، إذا أردت أن تراجعها فهذا لك تفعله، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، فإذا وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها فتعترف بمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، لأن الله سبحانه وتعالى أباح له أن يفعل ذلك. وإذا طلق إحداهن فهذا أيضا راجع إلى ما أباحه الله عز وجل وفوضه إلى رأيه صلى الله عليه وسلم. أظن كده الكلام واضح. طيب، ثم ذكر مسألة أخرى، قال كلهن تأكيد لفاعل يرضين. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن بالرفع. فيقول لفاعل إيه؟ فاعل يرضين، لا لما في آتيتهن. واضح، لأن المؤنث هنا في آتيتهن مفعول، مش يرضين بما آتيتهن. لو الهاء هنا مفعول فكانت تبقى كلهن، فهي كلهن راجعة إلى النساء، راجعة إلى النساء، تأكيد للنساء. فالنساء فين فاعل؟ لأن هي كلهن مرفوعة، النساء مش لسنا فاعلا في آتيتهن، ولكن فاعل في يرضين، فيقول فاعل ليه؟ فاعل ليرضين. والله يعلم ما في قلوبكم، قال من الميل إلى بعضهن مما لا يمكن دفعه. وطبعا ممكن يقال أوسع من ذلك بحسب ما قيل قبل ذلك في معنى الآية، وكان الله عليما حليما، قال فلا يؤاخذكم بما في قلوبكم. ثم قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد. قال من بعد هؤلاء التسع، فلا يجوز لك العشرة فما فوقها. لا يحل لك النساء من بعد، قال من بعد هؤلاء التسع، آيات نزلت لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصمته تسعة، فلا يجوز لك العشرة فما فوقها. ولا أن تبدل بهن من أزواج، قال بأن تطلق واحدة من هؤلاء وتتزوج بدلها أخرى. ولا أن تبدل بهن من أزواج، هو أولا ما ذكره في قوله لا يحل لك النساء من بعد، هذا يعني جار على ما ذكره بعض أهل العلم في أن التسع في حق النبي صلى الله عليه وسلم كالأربع في حق أمته، يعني إن هو هم في حق الأمة أربعة، في حق النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، لا يجوز له أن يزيد على التسع. هذا كلام بعض أهل العلم، فهنا لا يجوز لك العشرة فما فوقها. طيب، لو كان في ذمته تسعة ثم أراد أن يتزوج امرأة أخرى، فممكن يطلق واحدة ويتزوج أخرى، فقال ولا أن تبدل بهن من أزواج بأن تطلق واحدة من هؤلاء وتتزوج بدلها أخرى، ولو أعجبك حسنهن، قال مفروضا إعجابك بهن، مفروضا دي لقوله ولو أعجبك حسنهن، يعني ولو أعجبك، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك، يعني مع افتراض أنه أعجبك حسنه. قال حال من فاعل تبدل. ما الحال؟ يقصد الجملة، جملة لو أعجبك حسنهن المصدرة بالواو. قال حال من فاعل تبدل، ولا أن تبدل حال، ولا أن تبدل حال كونك أعجبك إيه؟ مفروضا إعجابك بهن. يقول وعن كثير من السلف لما خيرنا بين الدنيا والآخرة فاخترنا الآخرة كما تقدم، جازهن الله بتحريم التزويج لغيرهن، ثم نسخ حكم هذه الآية كما دل عليه الأحاديث الصحاح، وأباح له التزوج أي عدد أراد، لكن لم يقع منه بعد ذلك لتكون المنة له عليه السلام. وعن بعض معناه لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة التي مر ذكرها في قوله إن أحللنا الآية، فلا يحل له عربية غير بنات عمه وعماته وخاله وخالاته، ولا غير مهاجرة وإن كانت قريبة، ولا غير مؤمنة. فقوله بلى أن تبدل بهن على هذا تأكيد بخلافه في المعنى الأول. طيب، الأول نشوف ما ذكره عن كثير من السلف. لما خيرنا بين الدنيا والآخرة، في قوله تعالى: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، وسبق قبل ذلك فاخترنا الآخرة، كما تقدم جازهن الله بتحريم التزويج لغيرهن، فكان هذا مجازاة لهن. طيب، ثم نسخ حكم هذه الآية. قضية النسخ هذه يعني نتكلم فيها، أن هي النسخ هنا في هذه الآية الكلام فيه، يعني هي هذه الآية نسخت آية قبلها ولا الآية اللي قبلها نسختها، يعني فيها تفصيل يعني. قال: ثم نسخ حكم هذه الآية كما دل عليه الأحاديث الصحيحة، وأباح له التزوج أي عدد أراد، لكنه لم يفعل لتكون المنة له صلى الله عليه وسلم. هذا واضح. هنا الذي يذكره نقلا عن كثير من السلف أن هذا كان مكافأة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اخترنا الآخرة، وأن هذا الحكم نسخ، يعني لا يحل لك النساء من بعد، أن هذا نسخ. طيب، ثم قال: وعن بعض معناه لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة التي مر ذكرها، يعني إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن إلا ما ملكت يمينهم. ثم قال مما أفى الله عليه، ثم قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، هي دي الأجناس الأربعة. فيقول: وعن بعض معناه لا يحل لك النساء بعد الأجناس الأربعة التي مر ذكرها في قول إن أحللنا الآية، فلا يحل له عربية غير بنات عمي وعماتي وخالي وخالاتي، ولا غير مهاجرة وإن كانت قريبة، لأن هي وصف لإيه التي هجرنا معك، وصف ليه الأجناس الأربعة المذكورة، ولا غير مؤمنة. طبعا ولا غير مهاجرة ولا غير مؤمنة هو ممكن أصلا يحمل على وجهين في معنى التي هجرنا معك، فاكرين الكلام، ممكن يحمل على الوجهين في معنى التي هجرنا معك، وممكن إذا قيل مهاجرة، يعني حتى لو قيل بمعنى المهاجرة فمن باب أولى إيه غير مؤمنة، يعني هو أصل المهاجرة أضيق، المهاجرة أضيق من المؤمنة، يعني ممكن تكون واحدة مؤمنة ولكنها ليست مهاجرة، كالطلقاء مثلا أو أي يعني من أسلمنا بعد الفتح يعني. يقول: فقوله ولا أن تبدل بهن على هذا تأكيد بخلافه في المعنى الأول. يعني إيه بقى؟ يعني على هذا المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة. هنا بقى الأمر ليس متعلق بنساء النبي صلى الله عليه وسلم التي في عصمته وأنه لا يزيد عليهن، لا يحل لك النساء من غير الأجناس الأربعة المذكورة، ولا أن تبدل بهن. طيب، تبدل بهن إزاي وهن لسنا في عصمته أصلا؟ يبقى هذا يكون تأكيد، يعني لا يحل لك النساء من غير هذه الأجناس، ولا أن تبدل بهن من أزواج، أن تتركها لتتزوج غيرها، فيكون هو نفس معنى السابق مؤكدا بخلافه في المعنى الأول. في المعنى الأول ليس تأكيدا، في المعنى الأول حكم جديد، حكم جديد منشأ. في الأول لا يحل لك النساء من بعد نسائك التي في عصمتك التسعة. طيب، فإن لا يحل لك النساء فلا يزيد عن التسعة، لسه تبقى إن ممكن تطلق واحدة فيتزوج واحدة أخرى مكانها ويظل العدد تسعة، فهذا حكم آخر، ولا أن تبدل بهن من أزواج. أما في المعنى الثاني الذي ذكره ولا أن تبدل بهن، هذا تأكيد لما ذكر في الجملة الأولى. لغاية هنا واضح؟ أرجو ذلك. طيب، هذا القول الذي ذكره من قوله وعن بعض معناه لا يحل لك النساء إلى آخره، هذا القول قول ثاني صح؟ مقابل إيه القول الأول؟ يعني فين القول الأول في كلام المؤلف؟ هذا القول الثاني فين مقابل هذا القول؟ من كلام المؤلف. طيب، أنا هسأل يعني ممكن أحط خيارين مثلا، ممكن نحط القول ده يقول عن بعض معناه، نحطه أمام ما ذكره قاله عن كثير من السلف لما خيرنا بين الدنيا والآخرة إلى آخر كلامه. هذه اختيار. وفي اختيار آخر نرجع كده في الكتاب، لا يحل لك النساء من بعد، قال من بعد هؤلاء التسع فلا يجوز لك العشر فما فوقها. طب هو فين القول الأول فين القول الثاني يعني؟ هو مقابل، نعم الاقتصار على التسعة، هو مقابل هنا يعني لا يحل لك النساء من بعد، بدأ هنا ذكر القول الأول، بدأ في ذكر القول الأول من هنا من بعد هؤلاء التسع، هذا بداية ذكر القول الأول، وأطال وذكر وذكر الخبر الوارد عن السلف وذكر قضية النسخ، كل ده داخل القول الأول، كل ده داخل القول الأول. ثم قالوا عن بعض معنى هذا القول الثاني الذي ذكره، هذا القول الثاني إلا ما ملكت يمينك، هذا واضح لغاية هنا الآن. طيب إلا ما ملكت يمينك، قال استثناء متصل من النساء المتناول للأزواج والإماء أو منقطع، يعني لا يحل لك النساء من بعد. فإما أن يقال إلا ما ملكت يمينك، لو اعتبر أن ملك اليمين من جملة النساء فيكون استثناء متصلا، وإن اعتبر أن النساء هنا المراد بهن الحرائر فيكون الاستثناء منقطعا، هذا واضح إلا ما ملكت يمينك. ففي سعة في قضية في أمر ملك اليمين لما قال لا يحل له عربية غير بنات، عربية لا مفهومة له، يعني هو على المعنى الذي ذكره فهو يعني كأنه بيقيدها بعربية، يعني ممكن يتقال إنه هو لا مفهوم له، ولكن هو على المعنى الذي ذكره ماشي، يعني على المعنى الذي ذكره. وهو إذا أراد أن يقول بهذا القول إن أحللنا لك أزواجك ثم ما بعدها من الأجناس الأربعة، ثم قوله تعالى ولا أن تبدل لا يحل لك النساء من بعد هذه الأجناس الأربعة، يبقى في جملة النساء المذكورة بهذه الأوصاف فقط، يعني دون شرط أنها تقيد بذلك، وإلا فهي الأوصاف أصلا موجودة في إيه؟ موجودة في إنه، وكأن هذا لو كان له مفهوم في النفي يحل له على غير هذه الأوصاف من غير إيه؟ من غير العربيات، يعني كأن هذا القيد داخل العربيات. وكان الله على كل شيء رقيبا، قال فلا تتخطوا عما حد لكم. طيب احنا هنرجع تاني لأول الآيات، نرجع تاني لأول الآيات. يعني طبعا قضية النسخ انا قلت اتكلم فيها لسه ما جاش يعني الكلام عليها، نرجع تاني لأول الآيات. قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن. أنا عاوز أرجع كده لكلام المؤلف في الكتاب، أهو يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، قال مهورهن هو تعجيل إعطاء المهر سنة. وكمل الكلام، ما الذي فهمناه في تفسير المؤلف من خلال ما قرأنا في معنى الأزواج؟ إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجوره، ما الذي فهمناه؟ ما المراد بأزواجك التي أتيت أجورهن؟ النساء الحرائر، النساء في عصمته أمهات المؤمنين التسع نساء. أيوة هو الكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا الكلام على أزواج النبي هنا في كلام المفسر الذي سار عليه بطول الكلام، كلام المفسر الذي سار عليه في طول الكلام على إن على أنها نساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد كده في الآية. ما هو أصل الضمائر في الضمائر برضو الكلام فيها في كلام المفسر يمتصل بعضه ببعض، بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، تقول ترجي من تشاء من نسائك أو الواهبات الزوجات يعني. طيب فهو هنا هو لم يتكلم عن الأزواج، لأن في احتمال آخر أن الأزواج هو مش مجرد احتمال عقلي، يعني أقول هو قول آخر بس أنا عشان بس أوضح ليه واقف عند المسألة دي، إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، ده يبقى جميع النساء إذا آتاها أجرها، آتاها مهرها، سواء كانت لو من كانت في ذمته فقد أعطاها مهرها، أو التي لم يتزوجها بعد إن أعطاها مهرها وتزوجها فتحل له. يبقى يعني هسأل بطريقة مختلفة، أي القولين أوسع في النساء؟ الذي ذكره المفسر هنا ولا الذي أذكره الآن؟ أي القولين أوسع؟ الثاني اللي ذكرته الآن. طيب المفسر هنا فسر على أن الأزواج التي في عصمته، ماشي، فسر على الأزواج، لا ده مش مفهوم الزوجة من باب اللغة، لأن هو أصلا مفهوم الزوجة تحتمل كده وكده، ولكن إن أحللنا لك أزواجك، هذا باعتبار الكائن الآن أم باعتبار ما سيكون؟ أزواجك التي أتيت أجورهن، امرأة أتيت أجرها فهي زوجة باعتبار ما سيكون، واضح؟ طيب الذي سار عليه، الذي سار عليه الآن أنها الـ الأزواج التي في عصمته، ودون تطويل في هذا الأمر، يعني الضمائر بعد ذلك، طبعا هو الضمائر في ضمير ممكن يذهب لمرجع آخر وضمير لمرجع، يعني هو في كلام في الضمائر لو حد تأمل فيها، بس أنا مش عاوز أطيل في قضية أن أنا آتي بالآية ونمسك الضمائر كلها ونسير معها على كل وجه من الوجوه المذكورة مع التفريعات المذكورة، ولكن مجمل يعني الذي سار عليه المفسر هو الأنسب في رجوع الضمائر في أكثر المواضع إلى مرجع واحد، يعني هو ده الأسلم في ذلك، يعني من أن يبقى الآية على وجه إن أحللنا لك أزواجك، اللي هو المعنى إيه؟ معنى النساء جميعا، يعني جميع النساء. طيب فهنا ننتبه للقضية دي. ثم لما قال وبنات عمك، إذا اعتبرنا أن الأزواج ما ذكره المفسر اللي هو النساء التي في عصمته، يبقى بنات عمك هذا العطف ده هل هن من السابقات ولا ده شيء جديد معطوف في مغايرة بينه وبما سبق؟ هذا في مغايرة بينه وبين ما سبق، واضح؟ هذا فيه مغايرة بينه وبين ما سبق. طيب طبعا هو لو فيه مغايرة بينه وبين ما سبق، نيجي بقى لي التي هجرنا معك، فممكن يعد التي هجرنا معك قيدا، يعني يعد قيدا. بص أنا بس يعني عاوز بس أنبه لشيء هنا، يعني مثلا كل حاجة من الحاجات دي ليست، يعني في منها أشياء ممكن حد يذكر بعض الأقوال كاحتمالات عقلية، الاحتمالات العقلية كتير جدا جدا، لكن في أشياء هناك من الآثار ما يؤيد شيئا من هذا المعنى فيه. يعني مثلا في أثر سيدنا ابن عباس أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سررن بهذه الآية لما نزلت، إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرنا معك امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين سررنا بذلك. قولوا إزاي سررنا بذلك؟ لأن هذه الآية على هذا المعنى فيها، يعني هي أضيق في المعنى في النساء، واضح؟ أضيق في المعنى في النساء، يعني صار هذا دي حدود اللي ممكن ايه يقع منها الزواج، لكن غير ذلك لا، ماشي. هذا الأثر إن ثبت فدل على أن من سرت بذلك فهمت من الآية، إن ثبت هذا الأثر دل على أن من سرت بذلك فهمت أن أزواجك هنا ايه، أزواجك هنا النساء التي في عصمته، مفهومة دي؟ أظن مفهومة، فهي مبنية على شيء فيه أثر يعني. طيب والتي هجرنا معك، التي هجرنا معك صار إيه؟ صار قيدا، يعني التي هجرنا معك صار قيدا للنساء المذكورات، و بعضهم يطلقه يعني يجعله التي هجرنا معك هذا في عموم النساء، خاصة لما يقول إن أحللنا لك أزواجك يبقى جميع النساء، يبقى التي هاجرنا معك، يجعل هذا القيد على المعنيين المذكورين، وخاصة لما حد يقول التي أسلمنا، لأن فيش حاجة أصلا في قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات العم، بنات العمات، وبنات الخال، وبنات الخالات، إن هم كانوا على اليهودية والنصرانية مثلا. فلما حد بيذكر ده في الأغلب هو ينظر إلى إيه؟ في الأغلب هو ينظر إلى أن الأزواج عموم النساء. في وجه آخر في التي هاجرنا معك يقوي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود كان يقرأ والتي هاجرنا معك، والتي هاجرنا معك بالعطف، في فرق في المعنى، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك والتي هاجرنا معك. فهذا ليس قيدا، ده إضافة إيه؟ صنف جديد، هذه زيادة عطف صنف جديد. تقول التي هاجرنا معك هذا ليس قيدا. ممكن حد يفسر التي هاجرنا معك بأنه ليس قيدا بالنظر إلى قراءة إيه؟ بالنظر إلى قراءة ابن مسعود. طيب إن كانت الأزواج عامة، يعني الأزواج في جميع النساء، إن أحلنا لك أزواجك في جميع النساء، طب ما محل وبنات عمك منها؟ إن كانت الأزواج في عموم النساء، طب ما محل بنات عمك منها؟ عطف خاص على العام، صح كده، عطف خاص على العام. طب يقولوا ما نكتته، فيقولوا للتشريف مثلا. فإذا وجدت مثلا ما يقول إن هنا ذكر بنات العم بعد الأزواج، بنات العم وبنات العمات إلى آخره بعد الأزواج، أنه للتشريف، تعرف أنه بيفسر الأزواج على عموم النساء، واضح كده؟ طيب، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هنا في مسألة لم يتعرض لها نشير إليها إشارة، وهي قضية إن وهبت نفسها للنبي هل وقع ذلك أم لم يقع؟ وهذا فيه خلاف، هل هناك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ما فيش؟ ومن قال أن هناك فعلا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، ذكروا اختلفوا في من هي الواهبة، في من هي التي الواهبة، يعني التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ليس مجرد قضية خبر، يعني هو هل هناك من فعل، تقول لا ده مش مؤثر على معنى الآية، ليس مجرد أن هي قضية خبر أو بنرجع نبص عليه في الأخبار وثبوت هذه الأخبار أو في السيرة أو نحو ذلك، ولكن الأمر يتعلق بالقراءة إن وهبت، في قراءة أخرى أن وهبت، يعني في قراءة إن بكسر الهمزة وفي قراءة أن بفتح الهمزة. فإن وهبت هذا في المستقبل فقد لا يقع، صح ولا لا؟ إن وهبت هذا في المستقبل قد لا يقع، إن وهبت فممكن ما فيش حد يعمل كده. طيب أن وهبت، قراءة أن وهبت دل على أنه ماض وقع، دل على أنه ماض وقع، وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها، يعني كأنه وقع قبل نزول الآية، أحللنا لك امرأة مؤمنة أن وهبت، لأن وهبت هذا امرأة كأنه أمر وقع، إن وهبت نفسها للنبي أو أن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الكلام الذي ذكره في خالصة، معلش أنا برجع عشان بس عاوز أقف على بعض رؤوس المسائل، خالصة لك هنا بيكون في كلام أيضا فيما الخالص، يعني ما الخالص للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أشار لشيء من هذا في قضية أنه ينعقد في حقه، قضية أنه ينعقد في حقه الزواج بلفظ الهبة من غير ولي وشهود ومهر، والثاني اللي هو أنه بلفظ النكاح، لكن اختصاصه في ترك المهر فقط. خالصة لك من دون المؤمنين. ثم قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، هذا واضح، الكلام على لكي لا بتعلقها، وكان الله غفور رحيم. ثم قوله ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء. هنا بقى نقف وقفة، أن الكلام الذي ذكره في ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ذكره في الكلام على النساء التي في عصمته، وذكره في الواهبات، ولكن هناك من فسر أصلا الأزواج من أول الآية، من أول الآية السابقة أنها في عموم النساء، فصار ده أصلا يعني يتفرع عليه كلام آخر، يعني ترجي من النساء من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني تتزوج من تشاء وتترك من تشاء. هذا واضح؟ يعني الذي يجعل الكلام في الأزواج كده ممكن يرجع الضمير لا على الواهبات اللي هي القريبة، ولكن يرجع على كل المذكور قبل ذلك. وبرضه حيبقى نفس الكلام الذي يذكر في ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، على حسب معنى الإرجاء والإيواء. ثم يذكر الكلام أيضا ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضن بما أتيتهن كلهن. وهذا أيضا أظن أن الكلام واضح، يعني سحب الكلام واضح إذا اعتبر هذا، اعتبر هذا القول. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، لا يحل لك النساء من بعده. طيب، لا يحل لك النساء من بعد، هنا واضح ان هنا في قولين. القول الاولاني الذي ذكره المفسر ان هو بعد هؤلاء التسع، يعني التي في النساء التي في عصمته، والقول الثاني غير كان غير الاصناف المسماه، غير الاصناف المسماه في الايه السابقه. واضح؟ غير الاصناف المسماه في الايه السابقه، الاصناف المسماه دي اصلا ممكن تكون لو الازواج في عموم النساء يبقى لا يحل لك النساء، لا يحل لك النساء من بعد النساء اللي هو عموم النساء المذكورة في الآية السابقة. واضح ان العموم ممكن يكون غريب شوية هنا. فاهمين الكلام؟ يعني لا يحل لك النساء من بعده، لا يحل لك النساء من بعده، من بعد النساء، ولو فسرت الأزواج قبل كده بعموم النساء فهنا ممكن يكون الأمر مستغرب شوية. ولكن له وجهه، أولا يعني له وجهه بأن لا يحل لك النساء من بعد اللي من بعدها، من بعد هذا اللي هو من المشركات ونحو ذلك، المشركات والكتابيات ونحو ذلك. ومما ذكر أيضا قضية النسخ، مما ذكر أيضا قضية النسخ. وعلى فكرة قضية النسخ مش على وجه معين في معنى الأزواج، ولا على وجه معين في معنى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يعني بالشرط يكون لم إذا قلنا كذا في الأزواج فتبقى منسوخة أو ناسخة، أو إذا قلنا كذا تبقى منسوخة أو ناسخة. يعني هذا لا يشترط، هذا لا يشترط. ولكن على معنى النسخ، لو حد قال النسخ فهو شرح للنسخ الذي وقع، أكيد حيبقى متفرع على تفسيره لهذه الآية وتفسير هذه الآية لما حيعبر عن ما الحكم الذي، ما الحكم الذي نسخ. طيب، هو هنا لما ذكر النسخ ذكره في الأول، يعني ذكره في لا يحل لك النساء من بعد، أن المراد النساء التي في عصمته اللي هو التسعة في عصمته صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا قضية النسخ. ما ذكره المفسر هنا أن هذه الآية منسوخة، يعني لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، أن هذه الآية منسوخة. إذا كانت منسوخة فما الحكم المرفوع هنا؟ الحكم المرفوع هنا اللي هو الاقتصار على التسع، يبقى الحكم المرفوع هنا الاقتصار على التسع، وتبقى هذه الآية نسخت بغيرها. أشهر ما قيل في ناسخها، أشهر ما قيل في ناسخها الآية التي صدرنا بها الكلام اليوم، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى آخر الآية. تاني، يعني من أهل العلم من قال هذا الحكم نسخ، لا يحل لك النساء من بعد، نسخ بإيه؟ نسخ بقوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، بمعنى أن الحكم في أول الأمر أو في المقام الذي نتكلم فيه، طبعا هو كان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا الأمر مش ما فيش تحريم النساء أن يتزوج من النساء، ولكن في حكم الذي نتكلم فيه أولية نسبية، يعني في كلامنا الآن لا يحل لك النساء من بعد، إن الحكم في الأول كان تحريم أن يتزوج غير نسائه وأن يتبدل بهن من أزواج كما ذكرنا، ثم نسخ هذا الحكم بإحلال الله عز وجل له أزواجه وملكت يمينه وبنات عمه وبنات عماته إلى آخر الآية. واضح؟ طيب، إذا قلنا أن هذه الآية الأخيرة التي نقرأها هي المنسوخة بالآية الأولى. فأي الآيتين نزلت أولا؟ يبقى الآية الأخيرة في الترتيب نزلت قبل الآية السابقة في الترتيب، صح كده؟ على هذا القول، احنا مش بنقطع بحاجات، انا بس بوضح المسألة. يبقى هذه الآية نزلت قبل الآية السابقة لها في الترتيب. هل هناك في القرآن ما يشبه هذا؟ انا احسن بكم الظن انكم هتقولوا اللي يشبه. احسنت، في سورة البقرة فين بالضبط كده؟ فئات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا في الآيتين، إن الآية إن هي الآية الأخيرة، هي الآية الأخيرة في الترتيب هي المنسوخة بالآية التي قبلها. طيب أحسنتم، لكذا حد أجاب. طيب وهذه الآية على حسب الخلاف فيها طبعا، يعني هذه الآية بحسب الخلاف فيها. لذلك مسألة النسخ، يقولوا الناسخ في الزمن لازم يكون بعد المنسوخ. طب وفي ترتيب المصحف؟ هذه مسألة مشهورة يذكرها في النسخ والمنسوخ في القرآن، أنه وقع في ترتيب المصحف كذلك، إن أننا لا نجد ناسخا، مع أن عقلا ينفع يكون في ناسخ قبل المنسوخ في ترتيب المصحف، ترتيب المصحف غير ترتيب النزول، أننا لا نجد ناسخا سبق المنسوخ إلا في موضع سورة البقرة وموضع سورة الأحزاب لما يذكروه على قول. ولو حد حتى يعني احيانا بتجد في بعض كتب علوم القران لما يذكر النسخ والمنسوخ يروح قايل ايه الا ويبتدي يستثني، فيستثني. وفي ايه اخرى كمان يذكرونها في ذلك على خلاف ضعيف فيها في قضيه النسخ، ماشي؟ انتبه بس لقضيه انه لو حد قال بالنسخ فهنا يلزمه ان لازم الناسخ في الزمن يكون بعده، لازم الناسخ في الزمن يكون بعد المنسوخ. طيب هذا المذكور هنا. وقيل بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ يعني قيل ان هذه الآية ليست منسوخة بالآية الأولى، ولكن هذه الآية هي الناسخة للآية الأولى. يعني اذا كانت الآية الأولى إن احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن، فهنا هذه الآية فيها توسيع، ثم نسخ هذا الحكم واستقر يعني لا يحل لك النساء، فتكون هذه الآية هي الناسخة للآية السابقة. فهاتان الآيتان وقع خلاف بين أهل العلم. لو وقع بينهما نسخ، يعني في نسخ بين هاتين الآيتين، أي آية ناسخة وأي آية منسوخة؟ فبعضهم قال الأولى ناسخة للثانية، وبعضهم قال الثانية ناسخة للأولى. وهذا له نظائر، وإن كان نظائر قليلة في قضية النسخ والمنسوخ، إن يكون الآيتين يتقال آيتين ما بينهم، الآيتين ما بينهم نسخ، ويكون في قول بأن الأولى ناسخة للثانية وقول بأن الثانية ناسخة للأولى. هل يلزم القول بأحد النسخين؟ احنا من خلال اللي قرأناه ولا يلزم القول بأحد النسخين، يعني ممكن حد يقول لا كلا الآيتين محكم عادي جدا يعني، ماشي؟ طيب كده أنا انتهيت، ولكن أنا يعني كنت مرتب رؤوس المسائل، وأقصد رؤوس المسائل المسائل التفسيرية غير المسائل المتعلقة بالإعراب مثلا التي يذكرها. يعني في مسائل بيذكرها في الإعراب، أعرب خالصة وتعلقات ونحو هذا، يعني مش ما يتعلق، حتى فيما يتعلق بالتعلقات، ما يتعلق بالتعلقات التي لا علاقة بالمعنى. يعني كنت رتبت إيه؟ رتبت هذا في ترتيبي، يعني لو حد أراد أن هو يعني يكتب رؤوس النقاط. يعني طبعا ما أذكره مش شرط يكون مسائل التي ذكرها المصنف، ولكن هي أشهر مسائل في هذه الآية، أشهر مسائل في هذه الآية. الآية الأولى في قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، الآية عندي هنا سبع مسائل، والذي يذكره ممكن حد بيزود عليهم حاجة أو كده، يعني هو يعني الإحصاء ده مش هو سبعة ليس لها مفهوم مثلا، لا ستة ولا ثمانية، لا عادي يعني، ولكن ده من باب يعني ترتيب ما ذكرته. يعني الآية الأولى معايا فيها سبع مسائل. الأولى رقم واحد، المراد بالأزواج في قوله تعالى إن أحللنا لك أزواجك. أرجع خلينا برضو يبقى قدامنا الكتاب في الموطن نفسه. المراد به الأزواج في قوله إن حللنا لك أزواجا. الثاني محل وبنات عمك وما بعدها مما قبلها، محل وبنات عمك وبنات عمتك مما قبلها، طبعا هو هيختلف على حسب معنى الأزواج. الثالثة التي هجرنا معك، الثالثة التي هجرنا معك، التي هجرنا معك ممكن نفرع منها فرعين. فرع الأول هي وصف لمن، يعني التي هجرنا معك وصف لمن، للمذكورات المقيد بالأربعة أو بصفة عامة في الأزواج في النساء. والفرع الثاني ما المراد بالتي هجرنا معك، ما المراد بالهجرة هنا اللي هو الذي تعرض له المؤلف. المسألة الرابعة في قوله إن وهبت وامرأة مؤمنة إن وهبت، وهنا نفرع عليها فرعين، هل وقع ذلك ويتعلق بها القراءة في إن وأن. والفرع الثاني إن وهبت قضية وقوع الزواج بلفظ الهبة أم النكاح. هذه الرابعة. الخامسة خالصة لك، خالصة لك من دون المؤمنين. ما الخالص، ما هذه، ما هذه الشيء، ما هذه الأشياء الخالصة لك، ما المراد هنا؟ قد علمنا ما فرضنا عليهم، ما المفروض عليهم؟ قد علمنا ما فرضنا عليهم، ما المفروض عليهم؟ طبعا هو أنا بس عشان بس قضية ما المفروض عليهم هنا ذكر قال إيه من حصرهم في أربع نسوة واشتراط عقد ومهر وشهود، هو هذا الذي ذكره يعني فاتني أن أذكره، أنا جبته دلوقتي قدامنا في الكتاب، هو برضو يجمع هنا وهذا صحيح حسن. يعني هو قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، فبعضهم ينظر لقضية السعة في الأزواج المذكورة فيقول قد علمنا فرضنا عليهم فيكون الكلام في أنهم حصروا في أربعة. قد علمنا فرضنا عليهم ممكن حد ينظر لقضية الهبة بس فيقول اشتراط العقد والمهر والشهود، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكذا كذا. وما ذكره هنا جمع الأول مع الآخر، يعني جمع من أول الآية لآخرها فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، عامة هو محل من المحال المتعلقة بالمعنى المهم في هذه الآية. السابع لكي لا يكون عليك حرج بما يتعلق، بما يتعلق، فهو هنا علقه به بخلص. هذه سبع مسائل في هذه الآية. طيب الآية التي تليها قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، عندي فيها ثلاث مسائل. مسألة الأولى طبعا هو يعني مش بتكلم عن معنى ترجي وتؤوي اللغوي، خلاص أنا قلت إن أنا بتكلم بس في المسائل التفسيرية نفسها، يعني هذا المراد اللغوي. هنلاقي إن إحنا حتى لم يبنى يعني بنسأل ما وراءه، إحنا لسه ما عرفناش المراد من الآية بحسب المراد من النساء هنا واللي عائد عليهن الضمير من تشاء منهن. مسألة الأولى في ترجي من تشاء منهن، من هن أصلا، يعني من هن العائد عليهن الضمير، يعني ترجي من تشاء منهن نفرع فيها فرعين، ممكن نفرع فيها فرعين، من هن تمام. والفرع الثاني وهو مبني على الأول، معنى الإرجاء والإيواء على كل فرع، وشوفنا إن من هن هذه تحتمل أن تكون عموم النساء والذي لم يتعرض له في أول الآية السابقة، وتحتمل أن تكون النساء التي في عصمته، وتحتمل أن تكون الواهبات. والنساء التي في عصمته ممكن يتفرع منها فرعين اللي هو الطلاق والقسم. كل التفريع اللي بذكره ده احنا هنا دلوقتي مش بذكر دلوقتي الأقوال، ولكن يعني من باب التذكير فقط. وإلا فترجي من تشاء منهن، أنا ممكن أفرع فيها فرعين، الكلام عن هن الضمير على ما يعود ومعنى الإرجاء والإيواء. المسألة الثانية ومن ابتغيت ممن عزلت، ما المراد بممن عزلت؟ والكلام فيها راجع إلى المسألة السابقة. أصلا ممن عزلت ممكن يكون في القسم، ممكن يكون في الطلاق، ممكن يكون في أنه لم يتزوجها لو وهبت نفسها، ممكن أنه لم يتزوجها أصلا لو هو عموم النساء. يعني ممن عزلت هذه معناها راجع إلى السابق ما قيل في ترجمة تشاء منهن في الضمير في هن. عشان كده قلت لكم هو أصلا هذه الآيات قضية الضمير تمثل فيها شيء محوري جدا في معرفة المعنى. الثالث، المسألة الثالثة، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن. ما هو ذلك أصلا؟ وهذا راجع إلى السابق، ثم حيتفرع عليه أثناء الكلام صورة قرة العين أو سبب قرة العين وعدم الحزن وسبب الرضا. فهذه ثلاث مسائل في هذه الآية. المسألة أو الآية الثالثة معنا لا يحل لك النساء من بعد، الآية إلى آخر الآية، وفيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى من بعد، ومن بعد هنا بعد في هنا يعني الضمة دي بدل مضاف إليه من بعده، لا يحل لك نساء من بعده، من بعد ماذا؟ من بعد ماذا؟ ماشي. فهذه مسألة ممكن يكون أصلا من بعد العموم المذكور، وممكن يكون من بعد هؤلاء التسع، وقضية العموم دي أصلا برضو على تفصيل وذكرناه. فمن بعده ما من بعد ماذا؟ وله اتصال واضح طبعا بما سبق. المسألة الثانية، ولا أن تبدل بهن من أزواج. ما المراد به ولا أن تبدل بهن من أزواج؟ وهذا مبني أيضا على ما سبق. والمسألة الثالثة هي مش موجودة في لفظ الآية يعني، طبعا قضية الاستثناء متصل ومنقطع ده لم أذكره، يعني مسألة امرأة هي يعني بتكلم على المسألة الأساسية في فهم سياق الآية كلها. المسألة الثالثة اللي هي مسألة النسخ، مسألة النسخ في هذه الآية. طيب أرجو أن احنا يعني نكون يعني ألممنا يعني شيئا في تفسير هذه الآية، والآيات هذه الآيات يعني فيها كلام أطول من هذا، يعني فيها كلام أطول من هذا، وفيها أثار كثيرة واردة عن السلف، وأثار ممكن يعني بعضها قد أثر في أخبار مش حتى أثار تفسيرية، بعضها قد يشعر بشيء من التعارض وكذا، ولكن يعني في حدود، احنا الكلام كان في حدود ما ذكره في الكتاب هنا مع بعض الزيادات الضرورية أن تزاد في الكلام. النهاردة يعني كان في تنشيط ذهني عالي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نكتفي هذا القدر، نكمل إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.